إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا على الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل أحد الأصول الثلاثة ومنزلته عظيمة، و حكمه في هذا الدين أنه أحد الأصول الثلاثة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فمعرفته أصل عظيم، ولأنه لا طريق للعباد إلى الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الطرق مسدودة ومغلقة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تصح عبادة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من القواعد المقررة كما سبق لنا أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. فالدين مبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا كانت معرفته بهذه المكانة العظيمة: أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي الوحي الرباني والوحي الثاني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء ووضح كل شيء كما سيأتي. فمعرفة نبينا عليه الصلاة والسلام تتمثل في عدة أشياء: في اسمه ونسبه وعمره وولادته وموته وبعثته ومهاجره، وكذلك بما نبئ وبما أرسل، وبلده، وغير ذلك من الأشياء. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا منها ما هو واجب المعرفة ومنها ما هو مستحب المعرفة. فإذا ترتب على الواجب واجب، فمعرفة ذلك واجب. فيجب أن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، ويجب أن نعرف أنه تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، لأن العباد يوم القيامة سوف يسألون عنه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسأل العباد يوم القيامة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، المصنف لم يذكر ولادته، وقد ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل كما عند الترمذي وغيره، وحماه الله عز وجل من سفاح الجاهلية، فلم يشك نسبه بشيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح صحيح كنكاح أهل الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن أبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وهذا رواه عبد الرزاق، وقال ابن كثير إسناده جيد، وله طرق وإن كانت لا تخلو من مقال، لكن الإجماع قائم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد من نكاح صحيح، وهو كما قال المسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. فنسبه يتمثل في 22 اسم: محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غامد ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى عدنان. هذا مجمع عليه، ولهذا ساقه البخاري في صحيحه واقتصر عليه، ساقه البخاري في صحيحه واقتصر عليه. وإلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسابين، ولا خلاف أيضا، هذا محل الإجماع. والإجماع الثاني أنه لا خلاف فيه، أنه يتصل إلى عدنان، إلى عدنان، هذا أيضا أمر مجمع عليه. لكن الأسماء والأجداد والنسب الذي بين ذلك مختلف فيه، فلا خلاف بين أهل العلم أن عدنان من ولد إسماعيل، أنه عدنان من ولد إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. اختلف في عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل عمره 63 سنة، والقول الثاني 65 سنة، والقول الثالث 60 سنة، وأرجعها 63 سنة. والعرب تحدث تارة لأجل العدد وتارة تزيد، فالذين قالوا 60 حذفوا الثلاث، والذين قالوا 65 أكملوا الثلاث. فبالتالي الراجح أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63، وهو المشهور، وهو الذي عليه جمهور العلم، رجحه النووي رحمه الله. وقد روى البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان 63 سنة. والقول الثاني أنه له 60، وهذا أيضا جاء في مسلم، وجاء أيضا في مسلم أن عمره 50 سنة، ولكن الجمع كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينة. فما دام الجمع واجب وبذلك تجتمع على دلة فهذا أمر مطلوب. ولهذا يقول ابن حجر: وأكثر ما قيل في عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه 65 سنة. ثم قال: والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور اللي هو 63 سنة فإن ذلك راجع إلى هذا العمر، فجاء عنهم أن ما يوافق قول الجمهور، فجاء عن الصحابة ما يوافق قول الجمهور. ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة، وأيضا توفي من أبو بكر وأيضا عمر، وقيل أيضا عائشة وعلي، فكل هؤلاء توفوا وعمرهم 63 سنة. وكذلك أيضا من الموافقات أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، وهي تسمى إيش؟ حجة الوداع. وكم أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة؟ 100 ناقة، 100 ناقة أهدى النبي عليه الصلاة والسلام. وكم ذبح بيده؟ 63، 63، لأن هذه الحجة فيها إيماءات وفيها مقدمات إلى انتهاء عمره، كما أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وكما قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأيضا كونه يذبح بيده 63 سنة ثم يعطي علي رضي الله عنه أن يذبح ما غضب، فدل على ذلك على أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان 63 سنة عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: منها 40 قبل النبوة، يعني من هذه 60 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. وهذا جاء عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري، يقول: بعثه الله على رأس 40 سنة، وكما جاء أيضا في مسلم. فهذا يدل على أن مدة النبوة والرسالة 23 سنة، لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، وبعثته وبعثه الله وهو ابن 40 سنة، فيبقى 23 سنة، فبالتالي يكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. وال40 هذه قيل إن هي منتهى الأشد والعقل والتريث والتجارب، ولهذا من بلغ هذا السن فقد مرت عليه دروس ومر عليه فوائد ومر عليه محن ومن هذه الدنيا. ولهذا قال بعض شعرائه: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، شمس النبوة منه في رمضان. وبعثه الله عز وجل منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وهذا قول جمهور العلماء وهو قول عائشة رضي الله عنها من الصحابة المشهور. وكذلك جاء عن جابر أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ولكن الصحيح أن المدثر جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالمدثر، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ. ولهذا يعني أجاب ابن القيم في زاد المعاد عن قول جابر رضي الله تعالى عنه من وجوه متعددة. فنبئ بإقرأ يعني كان نبيا بإقرأ، وكان رسولا بالمدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، فكان رسولا صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله وبلده مكة، وهذا واضح وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقوله ثم أيضا وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، يعني بعد أن هموا بقتله عليه الصلاة والسلام فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه على النصرة والمؤازرة، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر إليها. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني ظني، فذهب وهلي يعني ظني أن إلى أنها اليمامة، أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. وكانت هجرته فارا بدينه والنجاة من أذى المشركين والتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده. ولهذا قال ابن عباس كما في البخاري: فهاجر إلى المدينة فمكث 10 سنين ثم توفي. بعثه الله، هذا أعلى ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أعلى ما يجب وأعلى ما ينبغي الإنسان معرفته، أنه بماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، إذ هو جاهد في الله حق جهاده بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ودعا الناس إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام في أول أمره وفي وسط أمره حتى في آخر رمق من حياته يدعو إلى التوحيد. فيقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما عند أحمد بسند الحسن. وقال كما في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فدعا الناس إلى التوحيد وجلس 10 سنين يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهنا المصنف قدم الإنذار قبل الدعوة إلى التوحيد. لماذا قدم التحذير من الشرك والإنذار من الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد؟ صحيح، يعني لأنه من هذا، كما عند القاعدة عند العلماء، أن هذا من التحلية تكون إيش بعد التخلية، فالتخلية تكون قبل التحلية، يعني قبل أن يؤمن بالله ويوحد الله لابد إيش أن ينبذ الشرك وأن يغتسل من أدران الشرك. نظير ذلك قوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قد يؤمن بالله لكن ما يكفر بالطاغوت، صح ولا لا؟ لكن إذا كفر بالطاغوت كان من لازمه أنه مؤمن بالله، ومثله هنا. فقوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهد في ذلك وبين التوحيد ووسائله وحذر من وبين التوحيد وفضله وواجباته وتحقيقه، وحذر من الشرك والأكبر والأصغر ووسائل أيضا الشرك. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر يعني المتدثر المتغطي، قم فأنذر. وإنذار النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: إنذار خاص كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وإنذار عام كما هنا، وكما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما قال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، الله جل وعلا أرسله وبعثه بشيرا ونذيرا. وقوله وربك فكبر، تقديم المفعول هنا على الفاعل يفيد ماذا؟ الاختصاص والحصر. وربك فكبر، ما قال فكبر ربك، فكبر ربك، لكن قال وربك فكبر، كما قلنا نظيره فاعبده، إياك نعبد وإياك نستعين، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه إلى آخره، ومر ذلك معنا. وربك فكبر هذه الجملة أو هذه الآية عفوا، هذه الآية من الأشياء التي إذا عكستها كانت هي هي، وقال سواء قرأتها طردا أو عكسا، فلو قرأتها عكسا لكانت وربك فكبر، ولو قرأت كذلك قراءة طردا كانت كذلك وربك فكبر. ومثله ربك الرب إذا قرأته عكسا أو طردا فهو من أسماء الله عز وجل، فرب اعكس بر، إنه هو البر الرحيم. ولهذا من الضرائب أن شخصا جلس عنده ناس كانوا يسألونه عن مسائل الدين، فجلس عندهم وقالوا من ربك يا فلان؟ قال ربي البر. ففلان من ربك؟ قال ربي البر. فزمجروا عليه وكيف ما تعرف دينك؟ وين دينك؟ وكيف أنت؟ وين في بلد أنت؟ وين نشأت؟ قال من ربي البر، هذا الشيء. قال أهم ظنون أنه البر المعروف، فقال لهم إنه هو البر الرحيم، أراد أن يلفت انتباهه. فقول وثيابك فطهر، ثيابك فطهر للعلماء فيه قولين، ثيابك يعني الثياب تنظفها من النجاسات البدن ومن البقعة والمكان، وثيابك فطهر، أو ثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك. ولما كانت هذه الآيات تحتمل، الآية تحتمل الأمرين، التطهر من النجاسة أو تعظيم الله عز وجل بالتوحيد، ساقها المصنف رحمه الله في موضعين من كتبه بهذا التفسير. هنا قال وثيابك فطهر، سيأتي أنه يقول وثيابك فطهر يطهر أعمالك من الشرك. وفي شروط الصلاة قال وثيابك فطهر دليل على النجاسة، والدليل على ذلك قوله إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، إذ كما سبق أن الآية أن القرآن ذو وجوه وحمال، فطالما أن الآية تحتمل أكثر من معنى ولا يعارض بعضها بعضا، فإن القرآن يتحمل ذلك ويكون كل مسألة على ذلك دليلا. وقول ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، طبعا قال المصنف ومعنى شرح هذه العبارة الآيات بعبارة موجزة، قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هي ما فيها يعني قم فأنذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لكن من لازم الإنذار عن الشرك الدعوة إلى التوحيد. فإذا قلت لشخص لا يجوز دعاء القبر أو دعاء الوثن أو دعاء الصنم أو سؤال غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، من لازمه أنك إيش؟ أن تدعوه إلى توحيد الله عز وجل. فإذا قلت الذبح لغير الله شرك، فمعناه إذبح لله. إذا قلت الدعاء لغير الله شرك، فمعناه أدعو الله وحده لا شريك له. فلهذا المصنف كان نبيها قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر كما قلنا يعظمه بالتوحيد. وتعظيم الله بالتوحيد بماذا؟ ليس معناه تعظيمه كما يفعله بعض الطوائف، تعظيمه بتوحيد الربوبية فقط، أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت وما قدر الله حق قدره، هو ذا. لكن تعظيمه الأساس هو إفراد الله بالعبادة، هو إخلاص العبادة لله، هو قطع العلائق عن الخلائق، هذا التعظيم الأصلي. ثم ينبني عليه توحيد الربوبية. وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها معناها انظر إلى كلام المصنف الجميل، هجرها تركها يعني ترك الأصنام، ترك الأوثان، ترك عبادة غير الله، لا بد من ذلك. والبراءة منها يعني أيضا من هذه الأصنام، ما يكفي تركه، قد إنسان يترك الصنم لكن ما يتبرأ منها، لا بد أن يترك ويتبرأ منها، وثالثا يتبرأ من أهلها. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فهجر الأصنام هجر الأوثان ينبني عليه هذه الثلاث الأمور: أولا تركها، ثانيا البراءة منها أن يتبرأ منها، ثالثا أن يترك أهلها، أن يترك أهلها. وهذا هو التوحيد وهذه العقيدة. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر ومن أهل الكفر ويعاديهم وينابذهم. ثم قال رحمه الله: أخذ على هذا، يعني على الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك، 10 سنين. فعند الإمام أحمد من طريق رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه، وراءه رجل وضيء الوجه وأحول ذو غديرتين، يقول: إنه صابر، إنه كاذب، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب. وتنزل سورة تسمى سورة اللهب في ذم هذا المشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فليست العبرة بالأنساب والأحساب، العبرة بدين الله عز وجل. يقول الشافعي: وذاك الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار لذاته. أخذ على هذا 10 سنين، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، صلوات الخمس فرضت عليه، وصلى في مكة 3 سنين. وبعد 50 من الأعوام مضت لسيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم، وفرضت الخمس عليه وحتم. فأسري، الصحيح أن أسري ببدنه وجسده، والإسرى وقع مرة واحدة، والله عز وجل قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان أول فرض الصلاة 50 صلاة، ثم ما زال موسى يتردد بين رب العزة وبين محمد، يتردد بين موسى ورب العزة حتى كانت 5. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين، صلى في مكة. كان يصلي الرباعية كم؟ ركعتين. كان النبي يصلي ركعتين، فلما فرضت الصلاة زيدت في صلاة الحضر، وبقيت السفر على الأصل. الآن صلاة المسافر على الأصل ركعتين على اللي هي فرضت أول، فزيد في صلاة الحضر اللي هي المغرب، أو لا المغرب، العشاء والعشاء والعصر والظهر. طبعا المغرب مات المغرب والفجر بالإجماع قبل الهجرة وبعد الهجرة وفي السفر والحضر على هذه الحالة. وبعدها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، بالهجرة إلى المدينة، والهجرة لغة الترك، وهي كما عرفها المصنف الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هجرة خاصة. والهجرة العامة كما جاء في الصحيح: والمهاجر الذي ما هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا هجر الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه فإن هذا هجرة عامة، أما الهجرة الخاصة فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذه الهجرة فريضة على هذه الأمة، هذه الهجرة فريضة على هذه الأمة، على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. وهي هذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، إشارة إلى أنها ليست بمنسوخة، إشارة إلى أنها ليست بمنسوخة بل هي باقية. والدليل على وجوبها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه الآية كما قال ابن كثير نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، انتهى كلامه. ويقول الشوكاني استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل على من كان بدار الشرك أو بدار الشرك يعني يهاجر إلى دار التوحيد أو بدار المعاصي إلى دار الطاعة. فيقول المصنف رحمه الله قوله عز وجل فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، هذا حكم الهجرة. والهجرة إذا كان الإنسان قادر على أن يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه فيجب عليه الهجرة، وأما إذا كان قادر على إظهار الدين في بلاد الكفر فهو تستحب له الهجرة. وقولوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذه الآية المصنف جاء بها بعد حكم الهجرة لسر عظيم، وهو أن الذي لا يهاجر تمكن مثلا من الهجرة ولم يهاجر أنه لا يحكم عليه بالكفر، وأنه يعني يصيب قد أصابه ذنب لكن لا يحكم عليه بالكفر. ولهذا قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال البغوي في هذه الآية نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ولو كانوا كفار أو خارجين عن ملة الإسلام ما ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا، فدل على أن الذي يتخلف عن الهجرة فأنه عاص فقط وأنه ليس بكافر، لأن ما دون الشرك مهما كانت الذنوب والمعاصي فإن ما دون الشرك فإن المرأة يوم القيامة بين أمرين، الذي يرتكب الذنوب والمعاصي بين أمرين، إما أن الله عز وجل يغفر له ويعفو عنه فالعبد عبده والملك ملكه، هذا بالنسبة للموحد، وإما أن يدخل النار فيمحص بقدر ذنبه ثم يرجع إلى الجنة، لأن الموحد لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. ثم قال والدليل من الهجرة من السنة، الدليل على الهجرة من السنة قول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق أبي هند البجلي عن معاوية بن أبي سفيان وفيه ضعف، ولكن جاء عند الإمام أحمد أيضا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، رواه أحمد وسنده حسن، لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، رواه أحمد. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، لما استقر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل المصنف لبعض منها مثل الزكاة، الزكاة بالمدينة، لكن في بعض الآيات جاءت على أنها إيش في مكة وآتوا حقه يوم حصاده، لكن يقال الجمع بين الآيات التي نزلت في المدينة والتي نزلت في مكة بالنسبة لآيات الزكاة أن تقدير الأنصبة والمقادير أن ذلك كان في المدينة، أن ذلك كان في المدينة جمعا بين الآيات. والصوم متى فرض؟ في السنة الثانية من الهجرة، وكم النبي صلى الله عليه وسلم صام؟ 9 رمضانات إجماعا. والحج كذلك أيضا فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، جاء عند الترمذي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لا قبل ولا بعد. وكذلك الجهاد فرض في المدينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشرائع الإسلام وآداب الإسلام ومحاسن الإسلام وفرائضه، كل شيء انتشرت وفشت وشرعت في المدينة. أخذ على هذا 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام، توفي عليه الصلاة والسلام، ودينه باق، دين النبي صلى الله عليه وسلم باق. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إذ كل رسول إذا مات فإن شريعته تذهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فدينه محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا دينه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودينه باق وهذا دينه، يعني الذي ترك أمته عليه هذا دينه، من الواجبات والمستحبات ومن النهي عن المحرمات والمكروهات، هذا دينه، الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك والإنذار عن الشرك. لا خير إلا دل الأمة عليه، يعني ما هناك خير يدل الأمة ويقربها إلى الجنة إلا وقد دلهم عليه الصلاة والسلام، ولا هناك شر إلا وقد حذرها، وقد دلت على ذلك أدلة ونصوص كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك عفوا في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يكن قبلي نبي قبلي إلا كان حقا علي يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. وجاء أثر بالدرجة عند أبي داود الطيالسي والبيا والطبراني بسند حسن: وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وعند أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة والدي أعلمكم، بل عباد الله ذات يوم يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر حتى أذن الظهر، فنزل ثم صلى الظهر ثم رجع إلى المنبر حتى أذن العصر ثم رجع فصلى العصر، نزل وصلى العصر ثم رجع إلى منبره بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها والنبي على المنبر، ذكر كل شيء من بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الصحابي: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وحديث سلمان في صحيح مسلم أن يهوديا قال له: لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال: أجل أجل حتى القراءة. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. لكن الموفق الذي يتبع هذا النبي ويتأسى به في الصغير والكبير والقليل والكثير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه، للجن والإنس والأحمر والأسود والأبيض والذكر والأنثى، بعثه الله عز وجل للناس كافة كما جاء في الصحيحين: وبعثت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وفيه بعثت إلى الناس كافة. والله جل وعلا قل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله عز وجل به الدين، كمل الله عز وجل بنبي بهذا النبي الدين، فليس هناك دين يحتاج، الدين يحتاج إلى زيادة أو إلى نقص، الدين كامل من جميع الوجوه ومن جميع الأمور، لا لا لا من صالح لكل زمان ومكان. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والدليل على موته قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يعني إنك ستموت، وإلا النبي حي، قال: إنك ميت وإنهم ميتون، إنهم يعني سيموتون. والنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، وموته حقيقة وحياته حياة برزخية، برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الشهداء. والدليل على موته كما قال الله جل وعلا: وما جعلنا لرسول من قبل لنبي من قبلك الخلد، وكما قال الله عز وجل وكما قال الله جل وعلا: فإن مات أو قتل. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، خلافا لبعض المبتدعة الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بقبره ويعلم الحوادث والكوارث، وبالتالي يجيب من دعاه ومن استغاث به، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه أن الناس يبعثون يوم القيامة، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هناك تنبيه لطيف أحبتي بالله، بعض الناس إذا حث على القبر يأتي بهذه الآية، فالحثية الأولى يقول: منها خلقناكم، والثانية ومنها وفيها نعيدكم، والثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا لا يصح. الذي يحث إن قيل بمشروعية الحث أو بسنيته فإنه لا يقول شيئا، لا يقول هذا الآية، ولا يقول كذلك بسم الله على ملة رسول الله. ثم قال: وقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا واضح. وبعد البعث الناس محاسبون ومجزيون على أعمالهم وعلى سيئاتهم وعلى حسناتهم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. وهذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه أن يقسم، هذه الآية والآية الثانية: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. والآية الثالثة في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، قل بلى وربي. ثم الله عز وجل أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين من أطاع الله عز وجل بالجنة، ومحذرين من عصى الله بالنار. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر. والمقام لا يقتضي يعني أن نشرح ذلك كثيرا، فعندنا بعض تستلم الأخوة ذلك. ثم قال المصنف: كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا كما سبق أن دعوة الأنبياء والمرسلين إلى لا إله إلا الله، أما شرائعهم فمختلفة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم فسر ابن القيم الطاغوت بتفسير جامع شامل مانع: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو الزيادة، سواء من معبود يعبد من دون الله أو متبوع يتبع في معصية الله أو مطاع كذلك. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، أما الذي يعبد وهو ليس راض فهذا ليس المطاغوت، مثل الأنبياء والصالحين. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء دعاهم في حياته يعني قال لهم اعبدون من دون الله، أو رأهم يعبدونه ويسجدون له، أو دعاهم بعد موته كما قال بعضهم: إذا مت فأتوا إلي فلا خير في شخص يحول بينه وبين أخيه ذراع من تراب. ومن دعا الناس إلى عبادة غير نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الغيب عند الله عز وجل، فمن ادعى شيئا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهو أيضا طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو أيضا طاغوت. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا يقول المصنف معنى لا إله إلا الله، لأنه من يؤمن يكفر بالطاغوت معنى لا إله، ويؤمن بالله معنى إلا الله. وفي الحديث، وهذا الحديث رواه أحمد والطبراني والترمذي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة من للإخوان عن عدم استيفاء الشرح في المقطع الأخير، نظرا لأن الوقت لا يسعف، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا. وأشكركم شكرا كثيرا كثيرا على انضمامكم واجتماعكم إلى هذه الدورة المختصرة الوجيزة، وإن كان الشرح ربما لا يفي بالمقصود فأعتذر لكم مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. والعكس ليس مربوط بدورة أو دورات، بل يستمر ويواصل العلم ويصبر وينافس ويسابق، لأن هذا العلم شريف وعظيم. اصبر على كل جفا من معلم، فإن رسوب العلم في رفعه، إن رسوب الجهل في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا بوفاته، لأن الشاب وقت التحصيل ووقت العلم ووقت الحفظ. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.